الرسالة الأولى وردت من محمد عمار من سوريا دمشق، يقول في رسالته: أود أن توضحوا لي عن المذاهب الأربعة، فلقد وجدت اختلافا بين بعض المذاهب، فمن ناحية الوضوء ولمس النساء ونقضه للوضوء، فهل يجب علي أن أستقر على مذهب معين أم أتبع الدليل فقط، وكيف أصل إلى الدليل إذا كنت عاميا في دنيا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا إلى سنته وبعد. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه، بعثه هاديا ومعلما، وجعل وسيلة رضاه جل وعلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ترك عليه أفضل الصلاة والتسليم للناس كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وترك لهم سنة كريمة مطهرة تعبر عن مقاصد القرآن وتوضح مجمله وتفسر ما انغلق على بعض الناس. واجتهد علماء الأمة بعد وفاة نبي الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من خلفائه الراشدين أكرم هذه الأمة بعد نبيها، من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عن صحابة نبيه أجمعين، فعلموا الناس وأرشدوهم وانتشرت فتاواهم وعقاويلهم بين الناس، وتلقتها الأمة بالاحترام والتقدير، وتلقفها عن تلامذة الصحابة تلامذتهم، ومن هؤلاء الذين تلقفوا هذا العلم بعد وفاة من تلقفوه عن الصحابة أو أتباعهم الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام ممن عاصرهم. وهؤلاء الأئمة لم يأمروا الناس باتباعهم ولا بتقليدهم، وإنما كانوا يأمرون الناس بأن يأخذوا بما جاء عن الله وعن رسوله، وأن يعرضوا أقوالهم على سنة رسول الله، فما وافق السنة أخذ به، وما خالفها اطرح وأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي على المسلمين في كل وقت أن يحرصوا على معرفة الحق بدليله، وعلى الاستقاء من مشكات النبوة، وعلى الصدور إلى ما واردها العذبة التي لا تعقيد فيها وإنما هي في منتهى الوضوح، وإذا أشكل شيء منها فعلى من استشكل أن يسأل، وقد وجه الله عباده إلى السؤال إذا غمض عليهم أمر، يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب معين أو أن يتبع إماما من الأئمة يدين بقوله ويخلص له ويكافح وينافح عنه، فهذا لا يحق إلا لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة وأتباعهم كلهم مجتهدون حريصون على الحق طالبون للهداية، ولكنهم ليسوا أنبياء، ليسوا بمعصومين. فالمجتهد يجتهد ويصيب، ويجتهد ولا يصيب، ويكفيه أنه يطلب الحق ويحرص عليه. والعامي عليه أن يسأل العلماء في بلده أو في غير بلده، ومذهب العامي مذهب من يقلده من العلماء، ولا يصح للعامي إذا سأل أن يقول: أنا شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي، بل عليه أن يسأل عن الجواز، فإن كان عنده شيء من التأهيل فليسأل عن الدليل، وليس الدليل بقول أحمد ولا بقول مالك ولا بقول أبي حنيفة ولا بقول الشافعي رضي الله عنهم، الدليل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. لكن العامية لا يستطيع التمييز بين الأقاويل ولا استنباط الأحكام من أدلتها، فهو يسأل والله سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فتكليف العام بأن يعرف الدليل ووجه الدلالة مما لا يطيقه، فقرت رحمة المولى جل وعلا أن يجعل ذلك لأهل العلم المتخصصين به. فلا يلزم العام أن يتقيد بمذهب، إذا سأل أي عالم يعتقد أنه أهل لأن يسأل وأفتاه بفتوى يطمئن إليها قلبه فليعمل بها، فإن كان يستطيع أن يسأله عن دليلها فليسأل، وإن كان لا يحسن معرفة الدليل ولا وجه الدلالة فليكتفي بجواب العالم. فينبغي لمن أراد أن يسأل عالما أن يعرف كيف عمل هذا العالم وما مدى اقتدائه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مدى التزامه بواجبات الشريعة، فإن من لا يبالي بواجبات الشرع لا يبالي بإضلال الناس ولا يهتم لهم. وهذه المسائل دين، ينبغي للإنسان أن يأخذ دينه عمن يثق به وباعتصامه بدين الله وبتقديره لأوامر الشرع ونواهيه. فلا حرج على المسلم أن يعمل في عمل بما رآه مالك، ويعمل عملا آخر بما رآه أبو حنيفة، إذا كان قصده من ذلك طلب الحق ومعرفة وجه الصواب. أما أن يسعى ما يقول مالك في مسألة كذا وكذا ليأخذ بالأسهل، وما يقول أبو حنيفة في كذا وكذا ليأخذ بالأسهل، فإن هذا من التلاعب بالدين والعبث بالعبادات الشرعية والمعاملات الشرعية. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع لسواء السبيل، إنه جواد كريم. الله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ محمد عمار له سؤال آخر عن عدد ركعات صلاة الوتر وماذا يقال فيها وهل يكبر فيها أم لا. لم يحدد الشارع صلوات الله وسلامه عليه ركعات الوتر، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة أو توتر له ما مضى أو كلمة نحوها. فالأصل في صلاة التهجد أنها مثنى مثنى، أي يسلم بعد كل ركعتين، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام العدد. ومن حدد العدد بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة ورأى أنه لا يجوز خلاف ذلك فقد قفى من العلم ما لا علم له به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا صلوات النوافل، بل بيّن لنا بعمله الكيفية وعمله عملا، ولم يأمرنا بأن نلتزم ما عمل لا بالحد الأدنى ولا بالحد الأعلى. لا شك أن أكثر عدد علم أنه صلى 13 ركعة. وفي حديث عائشة صلى 11 ركعة، وفي حديثها أنه صلى 13 ركعة، وكل ذلك في الصحيح، لكنه لم يحدد أن لا نصلي أكثر من ذلك، بل لما أراد أن يبين كيفية صلاة الليل قال مثنى مثنى. ولو كان يطلب منا أن لا نزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة لحدده، لأنه مبين ومبلغ عن الله رسالاته، ولا يجوز أن يتركنا نتخبط بدون دليل. إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أنه إنما صلى 13 ركعة و 11 ركعة بقراءة طويلة، فقد قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة، ثم استفتح سورة النساء، ثم أكمل صلاته بسورة آل عمران. فينبغي للإنسان الذي يتهجد إذا أراد أن يقلل الركعات أن يطيل القنوت، يطيل القراءة، فلا حد لأكثر صلاة الوتر، كما أنه لا حد لأقلها. أقلها لا شك أنه ركعة واحدة، هذا هو أقل ما يمكن أن يتحقق به صلاة الوتر، لأن كلمة الوتر هي الفرد على العدد الذي ليس بزوجي، فأقله ركعة. إنما ينبغي للإنسان أن يحافظ على صلاة الوتر وأن يجتهد، فلا دليل مع من حدد بإحدى عشرة ركعة وما زاد غير جائز، كما أنه لا دليل على من أوجب أكثر من ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل فيها شيء من الاختلاف عن بقية الصلوات من حيث التكبير أو غيره؟ الأصل في النوافل أنها مثل الفرائض، وإنما يجوز في النافلة أن يصلي المرء قاعدا مع قدرته على القيام، أما الفرائض فلا يصح للإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام والجهر. وإنما يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في النافلة، إلا أنه ثبت أن صلاة القاعد على النصف، أي أجرها نصف أجر صلاة القائم. أما الجهر فكذلك صلاة الليل، يسوغ الجهر في صلاة النافلة، لكن لا ينبغي للإنسان الذي يجهر أن يشوش على من حوله من نائم، والله أمر نبيه بأن يجعل صلاته وسطا بين الجهر والإخفات، والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من ميم ميم عين من عمان الأردن، يقول الأخ السائل في رسالته: علمنا أن الكذب حرام من الدين الحنيف، ولكن ما كفارة من كذب على نفسه أو على أحد ليحمي عرضه وشرفه من ألسن الناس، وهذا الكذب مضطر إليه الإنسان، فما الكفارة؟ وهل عليه أن يرجع عن كذبه هذا؟ ولو رجع لحصلت فتنة وفساد بسبب رجوعه، أفيدونا ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. الكذب كفارته التوبة إلى الله جل وعلا والإقلاع عنه، فإن كان ترتب على الكذب مضرة على أحد فيجب أن يبين كذبه أو يعوض من تضرر بمقدار ما فاته بسبب هذا الكذب، وإن لم يحصل شيء من ذلك فالأمر يكون بينه وبين الله، إن تاب صادقا والله مطلع على السرائر فهو جل وعلا عفو كريم، وقد قال في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب. الله أعلم. بارك الله فيكم. للأخ السائل أيضا في هذه الرسالة سؤال آخر يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح أنه لا تصح صلاة عبد إذا لم يأتي بأربع أدعية بعد التشهد، أو أنه لا تصح صلاة عبد ما لم يبدأ بالحمد والثناء على الله، لأن ذلك كله قرأناه في كتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤلف ناصر الدين الألباني الذي شاع عنه وذاع أنه يتهجم على بعض العلماء أو المنتسبين للعلم، أفيدونا في هذا الإشكال بارك الله فيكم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد على فاتحة الكتاب هي من الأمور التكميلية في الصلاة، هذا في القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي بفعله وبقوله، أما بفعله فقد نقله الصحابة نقلا كثيرا مستفيضا، وأما بقوله في بيانه لمن أساء في صلاته كيف يصلي، فعلمه أنه إذا كبر يقرأ ما معه من القرآن، ثم يركع، ثم يرفع، يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا ويعتدل، ثم يفعل صلاة ذلك في صلاته كلها. هكذا بين لنا صلى الله عليه وسلم، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما ما عدا فاتحة الكتاب فإذا قرأ الإنسان فهذا من تتميم الصلاة وتحسينها وتجميلها، وأفضل ما ينبغي أن يعمله العبد ويكمله الصلاة، لأنها عماد الدين. أما أنه لا بد من دعوات يدعوها، وإذا لم يدعو يدعو بها بطلت صلاته، فهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يجب على المصلي أن يأتي بالأذكار التي ينتقل بها من ركن إلى ركن، يقول: سمع الله لمن حمده، أن يكبر تكبيرة الإحرام في الدخول، فإن الدخول في الصلاة إنما يتم بالتكبير، كما أن الخروج منها إنما يتم بالتسليم في أصح أقوال أهل العلم. وعليه أن يقول التكبيرات في حال الانتقال من الأركان، من قيام إلى ركوع ومن قيام إلى سجود وهكذا، ويجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده وسبحان ربي العظيم في ركوعه، وإن قال غير ذلك جاز، يا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يقولها في ركوعه أو في سجوده، فإن ذلك كله ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السائل لم يحسن فهم ما قرأه في كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ناصر الدين الألباني كغيره من أهل العلم ليس معصوما، كما أنه لا أحد من أهل العلم معصوم، وإنما كل يؤخذ من قوله ويترك كما قلت في أول حديث في هذه الحلقة، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وأمر الناس أن يتبعوه، أما من سواه عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكل عرضة للخطأ والصواب. ولا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني له حسناته واطلاعه وسلامة المعتقد، فعقيدته عقيدة سلفية سليمة، ليس من أهل الخرافات والبدع، ولا من أصحاب القبور والمتمسحين بها. وإذا أخطأ في فهم حديث أو في تصحيحه أو تضعيفه فغيره يقع منه ذلك ممن هو أعظم منه وأعلم وأعلى كعبا في العلم، هو يعرف ذلك من نفسه كما يعرف ذلك غيره. وإنما حسب الإنسان أن يجتهد ويحرص، وكما قال الأول كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فإذا عرفت عيوب الإنسان وأحصيت عليه فهذا ليس دليلا على عيبه ووضيعته، وإنما دليل على فضله، لأن الإنسان إذا أحصيت عيوبه فهذا يعتبر من الأفذاذ. فهو كما قلت له حسناته وله سيئات، عليه سيئاته، ونحن كذلك لنا سيئات، علينا سيئاتنا الكثيرة ولنا حسناتنا التي نرجو أن الله جل وعلا لا يجعلها مشوبة بشر وريع. فأقواله وأقوال غيره تعرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقها أخذ به، وما لم يوافقها لا يؤخذ به، والله أعلم. بارك الله فيكم. للسائل أيضا سؤال أخير حول قضية الأحاديث. أقول كثيرا ما نقرأ في بعض الصحف والمجلات أحاديث يذكر بعدها درجة الحديث واسم الراوي، فهل نعمل بها من غير تمحيص ورجوع إلى أمهات كتب الحديث ونكتفي ونعتبر هذه المجلات والصحف مصادر، أم لا بد من التحقيق والرجوع إلى أهل العلم والفضل؟ الناس رجلان، رجل أو إنسان قادر على الاطلاع والبحث والتنقيب ومراجعة كلام أهل العلم، فهذا يجب عليه ألا يقلد دينه الرجال وألا يتبعهم بدون روية. أما إذا رجع إلى كتب الفن المتخصصة في الصحيحين وإلى كلام أهل العلم الذين شهدت لهم الأمة بالكفاية والمقدرة واعتبروا أساسا في مقاييس التضعيف والتحسين والتصحيح، فإذا نقل عن هؤلاء وسار خلفهم فهذا لا شك إن شاء الله أنه على طريق مستقيم. وإذا عرف أن أحدا من أهل العلم صحح حديثا وضعفه غيره، فعلى طالب العلم أن يوازن بين سبب التصحيح وسبب التضعيف. أما أن يؤخذ بما تنشره الصحف في تصحيحها وتضعيفها فهذا لا يقول به أحد يحسن صناعة فن الحديث ودراسة علله ورجاله، فإن هذا له أصحابه، وكما قيل وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب، فلا يصح للإنسان أن يتبع كل ما قيل حديث صحيح في جريدة أو مجلة إلا إذا علم كيف السبب الذي قيل به إن هذا حديث صحيح أو ضعيف. وقد تلقت الأمة صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، والإنسان إذا علم بعزو حديث إلى الصحيحين أحس من نفسه أن هذا الحديث صحيح بمجرد ما يعرف أنه من رواية الشيخين، فقد رآهما العلماء مقياسا في تصحيح الحديث. وإن فرض وجود حديث أو أقل أو أكثر انتقده بعض أهل العلم فهذا مغمور بما فيهما من الأحاديث الصحيحة. وبالجملة لا يصلح للطالب العلم أن يعتمد على ما ينشر في الصحف حتى يقابله بأصوله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من ألف ميم عين من بور سودان، يقول فيها: أنا منذ نعومة أظفاري أصلي وملتزم، ولكن كنت كثير النظر للنساء بعين الشهوة، وتاب الله علي ورجعت عن ذلك ولله الحمد، لكن المشكلة عندي أنه ينزل مني سائل في بعض الأوقات، ويكثر عند الصباح وعندما يبرد الجو أو تعرضي للإثارة، ولا أدري ماذا أفعل مع هذا السائل الذي ينزل مني، هل هو مرض أصابني، ولا أدري هل أغسل ملابسي أم أتحمم في كل ما نزل مني أم أكتفي بغسلي يعني مكان نزوله. يسأل هذا ملخص سؤال الأخ. جوابه أن هذا السائل ناقض للوضوء غير موجب للاغتسال، فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. فهذا إذا خرج من الذكر هذا السائل نقض الوضوء، وأما إيجاب الغسل فإنما يجب من فضخ الماء أي من خروج المني دفقا. وأما هل هو مرض أو لا فعليك أن تسأل المتخصص في هذا الفن، وأن تسأل الأطباء الذين يحسنون البحث فيه، وأن تراجعهم، فقد يكون بمرض وقد يكون عند بعض الناس قوة شهوة وهيجان غريزة تتأثر بالتفكير والنظر وقراءة الغزل وأوصاف النساء، وإذا تهيجت الأعصاب وجد هذا السائل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: علي قضاء بعض الفرائض من الصلوات، فهل يمكن أن أصلي صلاة الليل في النهار والعكس؟ الحقيقة أنك عندما ذكرت أنك محافظ على الصلاة سررت بذلك، وحمدت الله أن السائل من أهل التقى والالتزام، وعندما ذكرت أن عليك بعض الفوائد فاجأتني مفاجأة لا تسر، إن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس محافظة تامة، وألا يفوت واحدة من الصلوات عن وقتها، فإنه ثبت في الصحيح أن من فاتته صلاة واحدة كان كمن خسر أهله وماله، أما من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فقد بطل جميع ما يعمل، فإن تاب وأنشأ العمل من جديد فالله عفو كريم. وبالجملة في قضاء المتروكات أنا لا أرى أنها تقضى، لأن أمرها أعظم من أن يقضى، فإن ترك الصلاة بعمد بدون عذر كفر، فإن تاب وندم فكأنما أسلم من جديد، لأن هذه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، فمن هدم هذا الركن بإرادته فقد هدم دينه. فإن تاب وشهد أن لا إله إلا الله وأقلع أو عاد للصلاة فقد أعاد البناء. لا أرى عليك القضاء، وإنما عليك التوبة والإكثار من النوافل والشعور بالأسى والأسف كلما تذكرت ما تركت، والله عفو كريم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: علي بعض الصيام أيام من رمضان لكنني لا أعرف عددها، فماذا أفعل؟ الذي يظهر أن هذا السؤال كالسؤال عن الصلاة، أنها أيام تركت عمدا بدون عذر، لا مرض ولا سفر، فإن كان ذلك كذلك فهي لا تقضى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وإن كانت بعذر؟ أما إن كانت بعذر فعليك القضاء. كيف يفعل مع العذر؟ فإذا كنت تشك فعليك أن تعمل بالأحوط، إن كنت مترددا هل هي 10 أو 15 فابني على اليقين وصم 15، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عين ميم ألف من الرياض، يقول: توفي والدي قبل جدتي التي لا تزال على قيد الحياة، فهل يجوز لنا أن نرث نصيب والدي من مال جدتي، لأنه ليس لها إلا بنت واحدة غير أبي، وإذا تصرفت جدتي في كل ما لديها لبنتها ولم تترك لنا شيء منه في حياتها فهل عليها إثم؟ جدتك لا زالت حية، والسؤال عن الميراث مع وجود بقاء المورث في غير محله، وإحسان الظن أمر مطلوب، والبر بالجدة متعين فهي والدة، ومن بر أبيكم أن تبروا بها وتحسنوا إليها، ولا يتصرف عادة المورث تصرفا يضر ببعض الورثة إلا لما يراه من سوء معاملة الورثة له، فإذا كانوا ضررة محسنين أحس من نفسه بعاطفة وانجذاب إليهم، فلا عادة لا ينجذب الوالد عن بعض أولاده أو أولاد أولاده إلا إذا كانوا مقصرين، فإذا اجتهدتم في بر هذه الجدة وملاطفتها والإحسان إليها فعسى أن لا تفعل، ثم لا تسبق الحوادث وتسيء الظن بها، فقد يكون دينها يحميها، لأنه لا يجوز أن يوصي الإنسان لوارث، ولا يصح أن يضار الورثة وأن يجعل المال لغيرهم أو أن يبر به واحدا دون الآخرين، لا يحل له ذلك، لكن عليكم أن تبروا بها وتحسنوا إليها، وسوف يكتب الله ما فيه الخير والسلام. لكن فضيلة الشيخ، هم ورثة باعتبار أنهم أبناء ابن مع البنت. أنا قلت أنك لا، أنهم لا يدرون، فقد يموتون قبل جدتهم، فليسوا بورثة حتى تموت، أما وهي حية فهم ليسوا بورثة. نعم بارك الله فيكم، لكن الإشكال قد يقولون ما في إشكال طبعا. ليس فيه إشكال نصيب الوالد، أقول ليس فيه إشكال، هم هي الآن حية، ولو تبرعت بمالها لبناء مسجد لما صار للناس شيء، فهذا لا إشكال فيه. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من صالح عبد الله الحريب من وادي فاطمة من الجموم، يقول في رسالته: هل يلزمني أن أجيب النداء لأنني أسمعه بمكبر الصوت، أما إذا كان المكبر يعني لا يعمل فإنني لا أسمع النداء؟ المقصود بسماع النداء أنه تنبيه للمصلي، وأن هذا الذي انتبه يستطيع أن يصل إلى المسجد بنفسه، فإذا كان الإنسان إذا سمع النداء بالمكبر يستطيع الوصول إلى المسجد وجب عليه، والناس الآن معهم الآلات التي تشعرهم بدخول الوقت، فلو لم تسمع الأذان وجب عليك الحضور إلى المسجد، وإنما يعفى عنه إذا كانت المسافة بعيدة طويلة، يعفى ولو سمع النداء، فقد يسمع النداء من مسافة 10 كيلو، فهذا لا يلزمه الذهاب إلى المسجد، لكن الآن تقاصرت الهمم وصار الإنسان يسمع الإمام يقرأ ويتكاسل، والصلاة عمود الدين، يجب على المسلم أن يهتم غاية الاهتمام بها، فإنه لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، فإذا سمع الأذان في حي وجب عليه أن يذهب إلى المسجد، ولا يجوز له التخلف عنه إلا بعذر شرعي من مرض قاهر أو عدو مانع. الله بارك الله فيكم.